قال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب، إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب. ويخلق هنا يعني أنه يبلى، يتعرض للتلف للتمزق. إن الإيمان لا يخلق كما يخلق الثوب. تصوروا كذا يجد واحد نفسه بهذا الإيمان لقد وصل إلى هذه الدرجة مما وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلاجا لهذه المشكلة ولهذا البلاء أو البلاء، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث آخر: جددوا إيمانكم، لأنه قد خلق يحتاج إلى تجديد، يحتاج إلى تحديث. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. جددوا إيمانكم. قالوا: وكيف نجدد إيماننا يا رسول الله؟ قال: أكثروا من قول لا إله إلا الله. فإذا كما ترون من هذين الحديثين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان المتدين، أن الإنسان المؤمن قد تأتي عليه فترة بلا لإيمانه، وإيمانه يحصل له هذا التمزق، وبالتالي يحتاج إلى إعادة تحديث هذا الإيمان، إلى تجديده. وليس من علاج لذلك إلا ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا وهو أكثر من قول لا إله إلا الله. حتى ما قالش عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، بل قال أكثر من قول لا إله إلا الله، لأن تجديد الإيمان وإعادة تحديثه يحتاج لهذه الكثرة من قول لا إله إلا الله. ويروي ابن عباس، روى البخاري عن ابن عباس موقوفا على ابن عباس رضي الله عنهما، قال: إن الشيطان جاثم، بارك بركة، إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله، أي صاحب القلب ذكر الله، خنس الشيطان، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل التقم قلبه. تصوروا الحال هذا كيف يكون، حال من بلا الإيمان والغفلة، وشيطان ملتقم للقلب التقام وسوسة واصل. إن الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا ذكر الله خنس، وإذا غفل التقم قلبه. وإذا استمر هذا البلاء ولم يكثر الإنسان من قول لا إله إلا الله، وغفل عن ذكر لا إله إلا الله وقولها، يقول الله سبحانه وتعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. وليفل بلا إيمان، غفلة، قرين واصل. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. هكذا قال الله، وهكذا قال رسول الله. ولتعلم أخي الكريم، ابن الكريم، أن من أوصاف المنافقين، من أوصاف المنافقين طبعا، والنفاق صفة مذمومة، أنهم كانوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يعني يصلوا بس كذا في بيت كسل، ولا يذكرون الله إلا قليلا. يا سلام، يعني يذكر الله قليلا وهم منافقين، وصفهم الله بالنفاق. طيب واللي ما يذكرش للطلاة ومش يطلع؟ وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ولا يذكرون الله إلا قليلا. فإما تجديد الإيمان وتحديثه بالإكثار من قول لا إله إلا الله، وإلا كما سمعت فهو الشيطان القرين الملازم القاتم على هذا القلب. نسأل الله السلامة ونستعيذ به من الشيطان ومن النفاق. وتأتي مرحلة على الإنسان كانت تعمل معه أسباب في فترة من الفترات، أسباب المادية طبعا، وتأتي فترة يبذل من هذه الأسباب ما يبذل فلا يحقق شيئا، يبذل من هذه الأسباب التي كانت تعمل فيما مضى، تأتي فترة يبذل من هذه الأسباب ما يبذل فلا تحقق نتيجة. وعند هذا الحال اسمع للدواء الذي يصرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن كان هذا الشأن: أفلا أدلكم، ونقف قليلا مع قوله عليه الصلاة والسلام أدلكم، لأنه دل في اللغة العربية يعني دليت واحد على طريق، هديته، بمعنى أنه كان حاس ما هوش داري فين الطريق وركض يمين شمال، تجي تقول له أدلك على الطريق. النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يقول لنا هذا القول، يعني كأنه الحال أنتم تضربوا يمين شمال وتقرحوا شرقه بالليل وفلوس وأموال مهدرة وما وصلتم في النتيجة، تستحل؟ أكيد يا رسول الله نستحل. اسمع لقوله عليه الصلاة والسلام: أفلا أدلكم على خير أعمالكم التي توصلكم للنتيجة اللي تشتوها، أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها، وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. وخير لكم، أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق. الذهب والفضة طبعا، ومعلوم أنه قد الأقوى الأسباب في فترة من الفترات المال، وأقوى قيمة نقدية للذهب والفضة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في فترة من الفترات ستنفق من الذهب والورق ما تنفق ومش تصل للنتيجة، ويأتيك بالعلاج النبي صلى الله عليه وسلم. وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، ولا أهل إلا القتل لا أقل ولا أكثر. أما أن الأب يحسم لا يحسم، فقط يقتل بعضهم بعض. اسمع للحديث مرة أخرى: أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. اسمع للحديث مرة أخرى: أفلا أدلكم على خير أعمالكم، ولاحظ أن أعمل خط تحت قوله عليه الصلاة والسلام أعمالكم، ما قالش خير أقوالكم، الذكر هنا عمل. أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم؟ وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. إذن معالجة بلال إيمان التخلص من وسوسة الشيطان والوصول لنتائج سريعة في الوقت التي تبذل فيها جهود مضنية يمين شمال وأرواح تزهق ورقاب تتقطع وما فيش نتيجة. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لنا ما معكم شيء إلا ذكر الله، أفلا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها لدرجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق مليارات وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم ولمعان للدماء تسيب ولمعان جدا وكل يوم الأمور تزداد سوء. ذكر الله تعالى وتأتي مرحلة على المتدين إذا لم يسمع لكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن وقد تعرض لإيمانه كما إيمانه كما سمعت للبلاء ولم يعمل على هذه المعالجة يدخل في ظلمات، يصير حاله إلى ظلمات وهو مؤمن. وتخيل واحد بظلمات، كل محاولاته عبث لا معنى له، ظلمة كله إحساس بالغدرة بس، لأن ظلمات كل الجهود لا تأتي بنتيجة مطلقا. طيب والحل؟ الحل عند الله. اسمع لقوله تعالى وهو يقول يا أيها الذين آمنوا، اللي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان لا يبلغ، اللي قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الإيمان هذا إنه إذا لم يتجدد ويكثر الإنسان من ذكر الله الشيطان ماسك على القلب هذا مش مفلت له، اللي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه جميع محاولتكم المادية مش تجيبش نتيجة يا مؤمنين، لماذا؟ لأنكم في ظلمات وأنتم مؤمنون. طيب والحل؟ اسمع لقوله تعالى وهو يصف الحل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، واعمل 10 خطوط تحت كثيرا. كثيرا من حق ربي مش من حقنا. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. شو تتخاربوا؟ هذه وصفة القرآن، هذا كلام الله وهذا كلام رسول، ولا سنين وإحنا ندوب وإحنا مؤمنين. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو جل في علاه، صور أيش من قوة تحتاج عشان تخرج من الظلمات؟ والله لا تستطيع جميع قوى الكون أن تخرج المؤمن من الظلمات. اسمع للقوة الهائلة التي ستخرج هذا المؤمن أو المؤمنين من الظلمات معي. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو جل في علاه، هو الذي يصلي عليكم وملائكته. أدركت إيش من قوة تحتاج إلى أن تخرج من الظلمات؟ الله بذاته سبحانه وتعالى وجميع ملائكته لخروجك من الظلمات. يعني ما فيش قوة مادية مرئية مطلقا، كلها قوى الغيب. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. واللي يشتي يتخارج هذا العلاج، واللي يشتي يجلس بالغدرة حقه الأمر له. واسمع لهدية من إبراهيم الخليل عليه السلام حين لقي الله حين لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء في السماء السابعة، وهو يقول عليه السلام أقرأ أمتك مني السلام، يبلغني إحنا السلام يبلغ، أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم، شوفوا على هدية قدم لنا إبراهيم الخليل، وأخبرهم أن الجنة قيعان، أراضي خصبة، غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. هدية من السماء السابعة صدقت، ومن من لمن؟ من خليل الله أبو الملة إبراهيم الخليل لمحمد بن عبد الله خير خلق الله، لنا أمة محمد، وإحنا نسلع لنخلي بالسماء السابعة. أطرح أمتك من السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. بالله كما خذنا الأربع الكلمة غرست أربع شجر بالجنة، معقول ظالمين أنفسنا للدرجة دي؟ ما نشيش نعمل لنا جنان وساتين بالجنة. أقرأ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. كما سمعت من أمر الله سبحانه وتعالى، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا. كيف نصل بتوازن واتزان للذكر الكثير؟ لأنه من عيوب الذاكرين التي يقعون فيها، يبدأ الواحد بشدة وبطل، يبدأ الواحد بشدة أحيانا وبطل. فالمسألة تشتي للترتيب، والترتيب هذا ما هوش من عند أحد، هو من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كتابه. اسمع لبداية هذا الترتيب، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما صح عند مسلم: أيعجز أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ يعني تصوروا لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول أيعجز، يعني كأنه يقول لنا معقول قد بلغ بكم العجز للدرجة دي؟ إيش تحصل 1000 حسنة ب5 دقائق وما تعمل إيش؟ ما عاد نقدرش نقول حاجة، يعني إيش باقي بعد كده؟ أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ قالوا: وكيف يكسب 1000 حسنة يا رسول الله؟ قال: يسبح لله 100 تسبيح. يعني كده سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 حبة معك 1000 حسنة. معقول ما نشتيش الأجر هذا؟ زاهدين عن هذا الأجر، ما احناش محتاجين له. مما ألجأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: أيعجز أحدكم، معقول قد بلغ العجز بأحدكم لهذه الدرجة؟ إذن بداية الأمر 100 تسبيح، أن تقول سبحان الله، ولا أن تقول الحمد لله، وأن تقول لا إله إلا الله، كلها تسبيحات، وأفضل الذكر لا إله إلا الله. إذن بداية الأمر أن يكون لك ورد يومي من 100 تسبيح. والزم دوام ذلك، لأنه قال عليه الصلاة والسلام: في يومه، يعني يصبح هذا ورد يوم، يعني لما عملتش يوم اقضيها. وهذه من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان إذا نام عن حزبه أو ورده يقضيه حين يذكره. ليش؟ لأنه إذا ما عملتش يوم قلت يلا عادي، سيأتي يوم تنقطع نهائيا. لكن إذا ألزمت نفسك بقضائها هنا عملت على تثبيتها، وعلامة أنها قبلت منك ستجد نفسك تقول: طيب ليش عملت؟ ليش 100؟ ليش ما عملتش 200؟ ليش ما عملتش 3؟ يعني اعمل لك كم تشتي، 200 3 4، بس برضو يظل الشرط قائم، وهو أن تلتزم بذلك وتداوم عليه، وإذا لم تفعله في يوم أقضه. هنا ستجد نفسك بفضل الله سبحانه وتعالى الأمر يزداد، والزيادة علامة قبول ما مضى. يصل معك ورد مثلا من 1000 تسبيح، احنا نقول 1000 تسبيح، تعمل له وقت محدد، كان يكون مثلا بين المغرب والعشاء ولا بعد صلاة الفجر، يصبح هذا وردك اليوم. إذا ثبت ذلك اشتدت تولد عندك رغبة جديدة، وهي: طيب ليش ما عمليش بوقة الفراغ؟ يعني وانا مش لوحدي بدل ما سامي الجن ليش ما اذكرش الله؟ ايش المشكله؟ ما فيش مشكله. جالس لوحدي بالغرفه فاضي ما معيش حد، بدل ما ادخل بهوس والشيطان يلعب معي كما يشاء اذكر الله. هنا تبدا تذكر الله في وقت الفراغ، وهذه علامه قبول الورد. واسمع لقوله تعالى وهو يقول لك فإذا فرغت فانصب، مش القد يعني تصور كذا الله يقول لك لا معك وقت فراغ اشتغل به، اشتغل به واكسب به أجر كم تقدير. فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. تجد نفسك كذا وانت ماشي تذكر الله، وانت جالس لوحدك تذكر الله، يا سلام يجي ملك الموت يحميشتي. اي حين ما يشتد الحين يجي ملك الموت، تخيل كذا يجي يقول لك انا ملك الموت، قول له تفضل موت شوف انا العبد انت جالس تذكر، ما اجملها من خاتم. فاذا وفقك الله وملأت هذا الفراغ اوقات الفراغ حقك، وعلامه قبول ذلك، علامه قبول ذلك ستجد نفسك مثلا وانت تمشي مع واحد صاحبك تكلمه ولا في معك نقاش مع اخر، مجرد ان تفترق انت وهو فتجد نفسك تلقائيا تشعر، مش تشعر، تجد نفسك انك تذكر الله بدون قصد. هنا علامه ان هذا البعد قبل منك، انه ذكرك لله في الفراغ قبل منك، بدليل انه تجد نفسك في لحظه من اللحظات تنتبه وانت تذكر الله. هذا كلام جميل لك. اصبح الورد الان ثابت، واوقات الفراغ ممتلئه بذكر الله سبحانه وتعالى. وإذا وصل الإنسان لهذا العمق يقول لك طيب ليش ما اذكرش الله وانا اشتغل؟ ايش معنى الله وانا فاضي يعني؟ ما احنا نغني احنا نشتغل ونزمل ونعمل عين كل يوم، مش نقدرش نذكر الله يعني ليش؟ وستجد الإنسان هنا يدخل ويذكر الله سبحانه وتعالى في وقت الانشغال، وهذا امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى لا تلهيهم. يعني يصل إلى درجة أنه تجده في قمة انشغاله وهو يذكر الله، لا تلهيه تجارته ولا بيعه، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. حصله كده يكسر حجاره ويذكر الله، يشتغل ويذكر الله، يرتب الحاجة ويذكر الله، يا سلام. مرة أخرى أقول يجي ملك الموت يحميشتي، ما دام هذا الحال ثابت يبقى يجي ملك الموت يحميشتي. فإذا ثبت ذكرك لله في وقت الانشغال لو تجي أزمة كيفما كانت ويجي لك حدث كيفما كان ستجد نفسك ثابتا تذكر الله، وهذا تأييد من الله لك نتيجة امتثالك لأمره فيما مضى من عمل الورد وأوقات الفراغ وأوقات الانشغال. اسمع لقوله تعالى وهو يثبتك هذا التثبيت، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، من يقول لك اثبتوا؟ الله يقول لك اثبت، أنت من الذاكرين من يفجعك، يجتمع عليك أهل الأرض كلهم المفروض ما يهز لك شعرك. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. أسأل الله أن يجعلني وإياكم من الذاكرين المفلحين. هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. من هم أولو الألباب؟ اسمع لوصفهم، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار.